الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية، وكنا قد شرعنا في باب المخفوضات من الأسماء، وانتهينا من حروف الجر، والآن شرعنا أو سنشرع في مسألة جديدة، وهي قوله إذا ما كنت أخطأت الآن وتزاد ما كثيرا بعد، هكذا؟ نعم. طيب، إذن هذه المسألة اكتبوا عندها عنوان بجانبها: مسألة دخول ماء الزائدة. دخول ماء الزائدة، إذا جاءت ماء الزائدة ودخلت على بعض هذه الحروف، هل تكفها عن العمل أو لا تكفها عن العمل، أو تكف بعضها ولا تكف بعضها؟ فهمت عليه؟ هذا هو المبحث الآن. إذن دخول ماء الزائدة، أكمل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتزاد ماء بعد من وعن. شوف، لما قال وتزاد ماء أصبحت ماء زائدة، بعد افتح المعكوفة، بعد إيش؟ من وعن والباء، وعن والباء ثلاثة، رقموها 1 2 3 وأغلق المعكوفة، صارت من، صير إيش؟ مما. لو تكتب في مكان ما، مكان مناسب عندك في الكتاب، جنب مما، وعن تصير عما، يصير إدغام من ما مما، عن ما عما. وإذا رأيت عما تراها عن ما، والباء بما. طيب، إذا جاء دخلت من على من، الماء زايد على من، مما وعما والباء، قال: فلا تكفهن عن العمل أو عن عمل الجر، إذن لا تكف. طيب، مثال ذلك: نحو مما خطيئاتهم. طيب، وش إعرابه؟ يعني من ما خطيئاتهم، خطيئاتهم مجرور بمن وما زائدة، في إعرابه راح نقول ما زائدة، لا محل من الإعراب. طيب، الثاني: وعما قليل، يعني عن ما، عن حرف جر وما زائدة وقليل مجرور، اسم مجرور. طيب، فبما نقضهم. أيوة، الفاء هذه حرف عطف، لكن الشاهد عندنا بما نقضهم، بما نقضهم، فالباء جارة والميم زائدة، ما زائدة يعني، ونقضهم اسم مجرور وهو مضاف والضمير مضاف إليه. طيب، باقي عندنا أكمل مسألة ثانية الآن: وتزاد ما بعد الكاف وربا. طيب، نضع الكاف وربا بين معكوفتين، نكتب 1 و2. وتزاد يعني ما زائدة بعد الكاف 1 و2. هذه الآن الكاف وربا، هل تكفها ولا ما تكفها؟ أو أحيانا وأحيانا، ها؟ سيجيب المصنف، لا أحد يستعجل، وبس أكتبوا عند الكاف يصير كما وربا ربما. الآن لا تنسوا عندنا كم كلمة الآن دخلت عليها الماء؟ خمسة. من، مما، وعما، وبما، وهذه ما تأثر فيها، دخولها كعد غير دخولها كعدمها. والثالثة كما ربما، الرابعة أقصد، الرابعة كما، والخامسة ربما. فالآن ستنقسم، قال إيش؟ والغالب، لما قال الغالب معناه يقابله غير الغالب، معناه ما هو على إطلاق. والغالب، فالغالب أن تكفهما عن العمل فتدخلان حينئذ عن الجمل كقوله. وقف، قال: والغالب أن تكفهما عن العمل، اختلفت عن الثلاثة السابقة، لكن ستوافق الثلاثة السابقة في غير الغالب، أن تكفهما عن العمل. طيب، إذا كفتها عن العمل فيدخلان، يعني الكاف وربا، حينئذ على الجمل كقوله. أيوة، أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. كيف هذا؟ وفين الشاهد؟ قال أخ ماجد أخ مبتدأ وهو نكرة، وإيش اللي سوغ الابتداء به؟ قوله ماجد كونها موصوفة نكرة، ماجد صفة. لم يخزني، يخزي هو والياء مفعول به. أيوه. يوم مشهد، يوم مشهد الخبر فين؟ يوم ظرف مشهد مضاف إليه، لكن لم أخ ماجد لم يخزني. طيب كما سيف عمرو لم تخنه مضارب، قال كما سيف عمرو. طيب قال كما، هذا وشاهدنا الآن الكاف دخلت على عليها ماء الزائدة فكفتها عن العمل، لما كفتها عن العمل صارت داخلة على جملة جديدة، فيصير ما بعدها سيكون جملة جديدة سواء فعلية ولا اسمية، هنا دخلت على جملة اسمية. سيف عمرو مبتدأ، سيف مبتدأ. أيوة. لم تخنه مضاربه، تخنه مضاربه، تخنه فعل وإيش ومفعول، ومضارب فاعل ومضاف إليه، واضح، وهو الخبر هذه الجملة، لكن الشاهد قال كما سيف عمرو. طيب اللي بعده، وكقوله، هذا مثال لماذا؟ رب. أيوة. ذا كان مثال لكما، وهذا مثال لربما، صح؟ نعم. طيب قال إيش ربما؟ وكقوله ربما أوفيت في علم، علم جبل يعني، ترفع طيب عن ثوبي شمالات، وأوفيت يعني نزلت. يقول ربما، نقول هذه ربما هنا مكفوفة. طيب أوفيت فعل فاعل في علم جار مجرور، ترفعنا ثوبي شمالات، شمالات يعني ريح الشمال، وهي الفاعل. صح. الشاهد فين؟ إنه ربما هنا دخلت على الجملة، والجملة فعلية، أوفيت في علم. نكمل بعده، وقد لا تكفوه، هذا الاحتمال الثاني. يعني الاحتمال الأول لما قال الغالب، يا ليت نكتب عنده ألف، يعني برا أحسن، خارج في الهامش في حاشية كده نكتب ألف، اللي هو إنها تكفها، وباء قد لا تكفهما، إذن يعني يجوز كفه وغير كفه. طيب مثل إيش؟ كقوله ربما ضربة بسيف صقيل. أيوة. بين بصرى وطعنة نجلائي، ما معنى هذا الكلام؟ قال ربما، رب إيش إعرابها؟ حرف جر، والماء زائدة غير كافة، لكن هناك كانت كافة. طيب إيش قال؟ ماذا ضربة قال؟ اسم مجرور، ضربة. إيش هو؟ ربما ضربة. أيوة. أيوة. قال أيوة ضربة، ما ابتدأ بجملة. شوف لو خليناها هنا كافة، الماء كافة هنا، لقلنا إيش؟ ضربة بسيف صقيل. طيب ربما ضربة اسم مجرور، بسيف جار ومجرور، صقيل نعت لمن؟ سيف، لسيف. قال بين بصرى، هذا ظرف بين ومضاف إلى إليه، بصرى مضاف إليه بلد. قال وطعنة، وصفها بأنها نجلاء، بين بصرى. قال وطعنة نجلاء، طعنة معطوفة على إيش؟ ربما، لا لا، ربما ضربة وطعنة، ربما ضربة بصيف صغير في مكان كذا، وطعنة نجلائي. طيب أكمل يا شيخ. وقوله إيه؟ وننصر مولانا ونعلم أنه النجلاء، يعني طعنة نجلاء يعني طعنة قوية يعني كبيرة، جرح الله. طيب وكذلك إيش؟ وننصر مولانا ونعلم أنه الآن جاء في اللي فات، هذا كان مثال لربما العاملة ما هي مكفوفة. طيب وننصر مولانا، فين الفاعل؟ تقدير نحن. ونعلم أنه، فين الفاعل؟ نحن. أنه أين اسمها؟ الهاء الضمير، الهاء. طيب أنه كما الناس، كما الناس، كاف حرف جر، والماء زائدة ليست كاف عاملة. طيب والناس اسم مجرور، مجروم خبر لمن؟ خبر أنه، أنه مجروم. طيب عليه وجازم كذا عندكم، وجارم، وجارم كذا عندكم ولا لا؟ نعم. مجروم عليه يعني إيش؟ مجروم عليه وجارم، جارم يعني آثم، ومجروم عليه يعني مخطئ عليه. طيب هذا مثال لماذا كما العامل. طيب. ها؟ اللي ما كفت غير كافة، انتهى الباب خلاص، انتهينا من القسم الأول اللي هو حروف الجر. الآن سنشرع في الخفض بالإضافة، هذا الباب شوية حساس، انتبهوا لأنه فيه نوع من الإضافة غامضة ما هي واضحة. الإضافة كم نوع قبل ما نبدأ؟ ثلاثة. كم نوع؟ ثلاثة. لا التقديرات هذه ثلاثة، على تقدير من وعلى تقدير لي. لا لا تقصد أنا نفس ثلاثة الأبواب. طيب تبعية خلاص أقرأ. فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد. غلام زيد، فين المجرور بالإضافة؟ زيد. طيب أكمل. ويجب تجريد المضاف من التنوين. الآن يتكلم عن أحكام المضاف، إيش هي المضاف وليس المضاف إليه. ويجب تجريد، يجب أن يتجرد من التنوين، هذا واحد. ما أقدر أقول غلام زيد. اثنين، كما في غلام زيد. خلاص غلام زيد ما أستطيع أقول غلام زيد. ومن شيء ثاني ورقم اثنين، ومن نوني التثنية والجمع. طيب يصير من نوني التثنية ونون الجمع، ممكن نجعلها واحد أو نجعلها اثنين، يصير ثلاثة. يمتنع في المضاف التنوين، ويمتنع نون التثنية، ويمتنع نون الجمع. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. طيب أكمل. نحو غلاما زيد. الآن يمثل غلاما زيد، هي كانت غلامان لزيد فلما أضافها حذفت. طيب أكمل. وكاتب عمر. كاتب عمر أصلها كاتبون لعمر. طيب والإضافة على ثلاثة أقسام، هذا موضوع جديد، مسألة جديدة. الإضافة ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام، هذا الأكثر، ما يقدر باللام. غلام زيد يعني إيش؟ غلام لزيد. ثوب بكر يعني ثوب لبكر، وما أشبه ذلك. طيب وما أشبهه كثير لأنه هو الغدير الغالب يعني. أكمل. ومنها ما يقدر بمن، لا اقرأ اللي فات. ومنها ما يقدر باللام وهو الأكثر. أيوه. نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك. طيب قبل ما تقرأ، النوع الثاني مقدر بمن البيانية، مقدر بمن في مثل إيش؟ اقرأ. وذلك كثير. وذلك كثير. أيوه. نحو ثوب خزي، اسمه الأكثر، أكثر للام، لكن من قال نحو ثوب خز يعني ثوب من خز، وباب ساج يعني باب من ساج، وخاتم حديد يعني خاتم إيش؟ من حديد. حديد، خاتم من حديد. هذا هذه الأمثلة جاتنا قبل كذا، أحد يذكر فين جات؟ تمييز. في باب إيش؟ تمييز. في التمييز. شفتوا هذا النوع يجوز فيه أن أقول ثوب خز وأقول جار مضاف ومضاف، وأستطيع أن أجعله تمييز وأقول ثوب خزا وباب ساجا، مر معنا هناك. أستطيع هذا وأستطيع هذا. كمل يا رجل. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز واحد. يجوز في هذا نصب المضاف إليه واحد على التمييز كما تقدم في بابي، أظن معنا، مر معنا. أيوة. ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف، هذا الثاني، نجعله تابع للمضاف. باب ساج، باب ساج على أنه بدل يكون، فهمتوا؟ أو يكون عطف بيان. طيب أكثر من تقدير، انتهينا من هذا النوع الثاني اللي هو بتقدير من، باقي الثالث ما يقدر. ومنها ما يقدر بفي ولكنه قليل. هو قليل، وأكثرهم ما كانوا يذكرونه، أكثرهم لم يذكر فيه هذا أصلا، وإنما جعل ما كان من هذا النوع تابع لللام. طيب قال إيش؟ نحو بل مكر الليل. أيوة، بل مكر، مكر الليل هذا على تقدير إيش فيه؟ مكر في الليل، أو نقول مكر لليل. طيب ومثل يا صاحبي، يا صاحبي السجن، السجني، يا صاحبي في السجن أو للسجن، اللي يدخل هذا التقدير فيه خلاص في السجن، لكن اللي يمنع هذا ما عنده إلا اثنين، إما اللام أو من. فاللي لا يقبل من يصير يقبل اللام. طيب أكمل يا شيخ. والإضافة نوعان. هذه المسألة المهمة اللي سألتكم قبل قليل، قلت الإضافة نوعان، إيش هي أنواع الإضافة؟ بس قبل ما نشرح تذكروها. قال هو لفظية ومعنوية. إيش يعني إضافة لفظية ومعنوية؟ أجل المضاف، المضاف إليه نتكلم عنه طول عمرنا، من أي نوع هو؟ من اللفظية ولا من المعنوية؟ ها؟ خلاص خلاص خلاص لا تجاوب، أنا راح نكمل. طيب بعد ما نشرح تجاوب وقولوا لي طلعت لفظية طلعت معنوية. طيب اقرأ الآن، لفظية ومعنوية. والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. وهنا عندي ملخص لكن للأسف ما استطعت طباعته، عشان نضع لك إذا طبعنا نضعه إن شاء الله. فاللفظية ضابطها أمران. الأول اللفظية. يا مشايخ قبل ما نقرأ بس عشان تفهموا، لا نقعد تقروا شيء ما أنتم فاهمينه. الإضافة اللي تعرفوها اللي تجر المضاف إليه، وقلنا الإضافة الآن إيش تفيد إذا أضفت إلى المعرفة؟ إيش تفيدها؟ تصير معرفة، ولا تبقى إذا أضفت النكرة للمعرفة ماذا تفيدها؟ المعرفة. التعريف. وإذا أضفت النكرة للنكرة ماذا تفيدها؟ التخصيص، صح. طيب هذا كله في الإضافة المعنوية مو في اللفظية. الإضافة اللي تعرفوها هذه اللفظ المعنوية مو اللفظية، هذه معنوية إضافة حقيقية. الإضافة اللفظية هي مجرد نطق بالمضاف والمضاف بدون ما تفيد تعريف ولا تفيد تخصيص ولا تفيد. طب إذن ماذا تفيد؟ تفيد التخفيف. بدل ما أقول ضارب زيدا، أخف إني أقول ضارب زيد. إيش أسهل لكم؟ أنتوا قولوا لي الآن. ضارب زيد. أخف واحد يطلع يقول لا والله ضارب زيدا أخف. المهم العرب عندهم مو أخف، إذا أنت عاد لسانك شيء ثاني والأخف عندك هو الأشد عندهم، هذه خصك. لكن العرب ضارب زيدا وضارب زيد، مين أخف؟ ضارب زيد. قولوها عشان تشوفوها لسانكم أخف. ضارب زيد. واضحة؟ مرة؟ خلاص للسمع. فعندنا أحيانا لما يكون المضاف عامل في المضاف إليه زي ضارب زيدا، فهمتوا؟ أستطيع أن أعمل المضاف في المضاف إليه وأخلي يعمل فيه. ماذا يعمل فيه؟ إيش سيعمل فيه؟ لو كان المضاف اسم فاعل فماذا سيعمل في المضاف إليه؟ إيش راح يكون المضاف إليه؟ مفعول به. أنا أتكلم يعني قبل الإضافة. الآن لو جانا اسم الفاعل، اسم الفاعل قبل ما يضاف إذا عمل في اسم بعده سيجعله ماذا؟ مفعول به. إطعام يتيما. يتيما إيش؟ لو قلت إطعام يتيما يعني إطعامه يتيما، الفاعل الضمير هنا يتيما هو المفعول، يجوز هذا. طيب أنا أبغى أخفف اللفظة أتعبني فأقول إطعام يتيم، فصرت أضفت الوصف إلى مين؟ إلى معموله وخليته مضاف إليه، لكن هو في الأصل مفعول به. طيب هذا الأمر ألجأ له لماذا؟ ألجأ له لتخفيف اللفظ. فإن كان اسم فاعل معناه سينصب مفعول به. طيب وإن كان اسم مفعول معناه أنه سيرفع نائب فاعل، وإن كان صفة مشبهة فإنه سيرفع فاعلا. حسن وجهه، فقوم أنا أخفف أقول حسن الوجه أو حسن الوجه مثلا. فهمت هذا؟ فهمت فكرة عامة عن الإضافة اللفظية؟ طيب الآن اقرأ علينا يا شيخ، إيش شروط الإضافة اللفظية؟ ما هي شروطها عشان نعملها هذا العمل؟ فاللفظية ضابطها أمران. لا ها أنا غلطان، خلاص صح كلامك. قال فاللفظية، بدأ باللفظية، ضع رقم واحد، لها ضابطها أمران. أن يكون المضاف صفة. اكتبوا كلمتين، هي ثلاثة كلمات تلخص الباب. افتح معكوفة، اكتب الوصف وضع فوقه واحد، بعدين المضاف إلى معموله ضع رقم اثنين، المضاف إلى معموله كلها اثنين. سارت الإضافة اللفظية أن يأتي وصف ويضاف إلى معموله، يضاف إلى ما عمل فيه. عمل فيه ماذا؟ إما الرفع على الفاعلية إذا كان صفة مشبهة، أو النصب على المفعولية إن كان اسم فاعل، أو الرفع على نائب كونه نائب فاعل إن كان اسم مفعول. كلامي واضح؟ طيب الآن اقرأ تفضل. فاللفظية تضابطها أمران. وليش سميناها لفظية؟ أنا ما خليتك تقرأ، كل ما تقرأ افتكر حاجة. ليش قلنا لفظية سمينا؟ لأن هذه الإضافة ما لها تأثير إلا في اللفظ مو في المعنى. أما هذيك في المعنى، هذيك حولت النكرة إلى معرفة. واضح؟ طيب كمل الآن، أعيد إن شاء الله ما قاطعك، تفضل. فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة. هذا الأول، أن يكون المضاف صفة، واكتب عند صفة وصفا، يقصد الآن بالصفة الوصف اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فهمت الذي أقول؟ كمل. وأن يكون المضاف إليه، هذا الثاني، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. إيش يعني معمولا؟ معمول فيه، يعني هو متأثر بهذه الصفة، إما صار فاعل ولا صار مفعول ولا صار نائب فاعل. والمقصود إنه المضاف إليه معمول للصفة قبل الإضافة ولا بعد الإضافة؟ قبل الإضافة. قبل الإضافة خلاص أضفنا صار مضاف إليه، هو صار مضاف إليه، لكن هو في الأصل كان كذا. كمل. والمراد بالصفة اسم الفاعل. اسم الفاعل واحد، إذا المراد بالصفة إيش؟ واحد، اسم الفاعل. هاتوا مثال. لا هو جاب نحو ضارب زيد. أصلها يضرب زيدا، ضارب زيدا، ضارب زيدا. وضارب هنا اسم الفاعل في معنى إيش؟ يضرب. وطبعا لها شروط، هي ما تعمل كذا في وقت ما تبغى، هي تعمل بشروط سيأتي لها باب. لازم يكون هذا اسم الفاعل، إما يكون مصحوب بأل أو يكون منون، ويكون هو معتمد يعني على الاسم الفاعل، إما يكون هو معتمد على نفي أو معتمد على استفهام، أو كان هو خبر أو هو صفة، فعند ذلك يعمل. فهمت عليه؟ فهو المقصود إنه إذا جاءت، هو يقول ضارب زيدا وما جابه مثال، لكن لو كتبت عند هذا ضارب زيدا صح، ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا صح المثال، لأنه هذا مبتدأ وضارب خبر، ما دام ان الاسم الفاعل خبر يصح ان يرفع ان ينصب المفعول. واضح؟ يصير ضارب هو زيدا. اكمل يا شيخ. واسم المفعول نحو مضروب العبد، هذا الثاني رقم اثنين، نحو مضروب العبد. لو قلنا هذا اصلها قبل ما الاضافه، هذا مضروب، أو أمضروب العبد، حليناها بعد استفهام. ما مضروب العبد؟ واضح هذا؟ ما مضروب، أمضروب، أو نخليها خبر نقول هذا مطروب العبد. ها ايش المشكله؟ جيبها زي ما تجيبها او نجعلها صفه مثلا نقول ايش هذا رجل، هذا رجل مضروب، هذا رجل مبتدا وخبر ومضروب نعت لرجل وعامل. الحين دخلنا باب في باب، هذا باب عمال بس عشان تفهموا الفكرة. هنا صار مضروب العبد، العبد نائب فاعل، فعشان إذا أبغى أخفف اللفظ أقوم ألجأ للإضافة اللفظية. اقرأ يا شيخ. والثالث والصفة المشبهة، وهذا والثالث مثل إيش؟ نحو حسن الوجه، حسن الوجه. أيوة. وأصلها إيش كان؟ حسن وجهه. الوجه أو وجهه حسن وجهه. طيب أكمل. والمعنوية انتهى من الأولى. انتهينا إحنا من اللفظية ولا لسه ما انتهينا؟ إيش فهمتوا من اللفظية؟ أولا تدخل على إيش؟ وصف، وصف مع معموله، وصف عامل مع معموله، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة مع معموله، فنضيفه إلى معموله تكون إضافة لفظية. ولازم نفهم إنه المعمول بالشروط للتخفيف، بالشروط اللي لما نقول وصف مع معموله، روح لباب الباب اللي سيأتي بعد ذلك في آخر الكتاب، إعمال اسم الفاعل واسم المفعول والصفة متى تعمل ما هي شروطها، فروح جيب الوصف العامل في معموله، فإذا أضفته إليه صار إيش؟ إضافة لفظية. كلامي واضح ولا غير واضح؟ واضح. ولازم نفهم الأشياء اللي فهمناها، وهذا راح يسهل، ترى هذا الكلام سهل لنا باب سيأتي. إيش اللي يرفع فاعل؟ يرفع فاعل؟ إيه. المفعول يا اخواني، اسم مفعول يرفع نائب فاعل، انتم صفه مشبهه. وش اللي يرفع نائب فاعل؟ وش اللي يرفع ينصب مفعولا به؟ اسم الفاعل. خلاص، هو ينصب هذا لكن فيه فاعل مستتر. طيب الان انتقل للاضافه المعنويه. انا كنت هذا الباب اللي خايف انه تطيلون فيه، لكن طيب انتهينا مرحلة الخطر، الآن باقي شوية خطر مو كثير. والمعنوية انتفى فيها الأمران، انتفى فيها الأمران. مين يقول ليش الأمران؟ الصفة ونكون مضاف للمعمول، يعني لا هو صفة ولا هو عامل في معمولي. فهمتوا علي؟ مثل غلام زيد، هيا غلام زيد، غلام صفة ولا جامد؟ جامد. وبالتالي هل هو عامل؟ لا، إذا كانوا جامد انتهى مو عامل. واضح هذا؟ طيب إذا ما انتفى فيها الأمران أكتب عندها ألف، لأنه لسه باقي باء وجيم، والإشكال سيكون في باء وجيم هنا. ولذلك قلت لكم باقي لفة صغيرة، يعني منعطف صغير. تفضل يا شيخ. نحو غلام زيد، أو انتفى الأول نحو إكرام زيد. انت مستعجل. مستعجل. أو الأول، انتفى الأول، وقف لي شوي. أو الأول باء، يعني إيش انتفى الأول؟ يعني الأول ليس وصفا. طيب والثاني انتفى ولا موجود؟ موجود. إيش تفى؟ موجود. معناه الأول ليس وصفا لكن الثاني معمول للأول. عجيب. ممكن؟ إيه ممكن. كيف يكون الأول؟ لا هو اسم فاعل ولا مفعول ولا صفة، هو مصدر، والمصدر يعمل عمل فعلي، له معمول أحيانا، كله أحيانا بشروط. قال نحو إكرام زيد، إكرام مصدر. فهمت؟ لو قال مصدر إكرامه زيدا، واضح، فصار معمول. لكن لكونه ليس وصفا، تصير الإضافة هنا معنوية وليست لفظية. فهمت علي؟ إكرام زيد صار الإكرام معرفة وليس نكر، إكرام نكرة، لكن لما أضيف زيد. طيب باقي جيم. قال أو الثاني فقط. إيش هو الثاني فقط يعني؟ جيم هذا انتفى الثاني، يعني انتفى الثاني. ما هو الثاني الذي سينتفي؟ المعمول. المعمول يعني الثاني ما هو معمول. طيب والأول وصف ولا ليس بوصف؟ وصف. وصف لكنه ليس بعامل. معايا مشاهد؟ ليس بعامل في هذا. مثل إيش؟ خلوكم معي. نحو كاتب القاضي. كاتب القاضي. كاتب اسم فاعل يعني وصف، والمفروض يعمل في معموله، صح ولا لا؟ هنا ما يستطيع يعمل. مين يقول لي ليش لا يستطيع؟ لا ليش؟ خلو المعنى ما يقبلها. كاتب القاضي يعني إيش؟ كتب محمد القاضي. كيف انكتب القاضي؟ ما نعرف. ضارب القاضي تنبلع. ضرب القاضي، أعوذ بالله، نسأل الله لا لا يكتب ذلك أن يضرب قاضي معي. لكن القاضي ممكن تقول ضارب القاضي، القاضي قاتل القاضي، يعني في شيء عمل فيه. ها؟ لكن كاتب كيف انكتب القاضي؟ فهمتنا؟ فيصير كاتب القاضي يتعذر، كاتب فيكون هذا إيش؟ لا هذا كاتب للقاضي، هذه إضافة بس. إذن ولا أقدر أقدر اسمه عشان أقربك. كاتب القاضي، هل أستطيع أن أقدر كاتب اسم الفاعل يكتب؟ يكتب القاضية؟ لا، يكتب القاضي فاعل، أما أنه يصير هو مفعول. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ألخص الباب قبل ما نكمل. قال المصنف هذه الإضافة تسمى محضة، خلونا من أسمائها الآن، خلونا فيها. خلاصة الثاني المعنوية إيش هي؟ ما اجتمع فيها، ما انتفى فيها. أولا اللفظية، لأنه المعنوية مبنية على اللفظية. المعنى اللفظية إيش؟ أن تكون صفة مضافة. المضاف صفة يعني وصف، المضاف إليه معمول، والمضاف إليه معمول فيه. ها هنا أستطيع أن أضيفها وتكون إضافة لفظية بس تفيد التخفيف فقط، ومثلنا لهذا. طيب الآن عشان أنتقل إلى الإضافة المعنوية لازم يختل شيء من هذين الشرطين، وهم اثنان شرطان. فكم احتمال عقلي ينتج من اختلال هذه الشروط؟ ثلاثة. ثلاثة ما في غير. إما ينتفي الاثنان، أو ينتفي الأول ويبقى الثاني، أو ينتفي الثاني ويبقى الأول. واضح هذا؟ نعم. الاحتمال الرابع أن يبقى الاثنان. إذا بقي الاثنان ذهبنا إلى الإضافة اللفظية، لكن نتكلم في ما يقابل هذا. كم احتمال؟ إما انتفاء الاثنين ولا مزيدين كتاب علي، وإما أن ينتفي الأول، ما هو وصف يعني ليس اسم فاعل ولا مفعول ولا صفة مشبهة، والثاني قابل معمول إكرام زيد. فهمت علي؟ لا ما تدخل. الثالث أن ينتفي الثاني، الثاني ليس بعامل بمعمول لكن الأول عامل، مثل كاتب القاضي. الإضافة المعنوية لها اسم آخر يقال لها إضافة محضة أو خالصة، والإضافة اللفظية تسمى لها اسم ثاني، إضافة غير غير محضة. المحضة هي المعنوية، أما ذيك ما هي محضة. الخالصة هي المعنوية، أما تلك ليس بخالصة. أكمل يا شيخ، أظننا تعدينا يعني المنطقة اللي كنت يعني متوقع صعوبتها. هو أنا متوقع صعوبتها ليه؟ لأنه ما عندي سبورة، بس لو في سبورة يسهل. طيب أكملش. وتسمى هذه الإضافة محضة وتفيد تعريف. أيوة الآن انتقل لمسألة ثانية. ماذا تفيد الإضافة المعنوية وماذا تفيد اللفظية؟ هذا هو. المعنوية تفيد إيش؟ تفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه. هذا الأول إذا كان معرفة طبعا. ليش توقف؟ إذا كان إن كان المضاف إليه معرفة، ما تقول تفيد التعريف فقط تسكت. إذا كانت معرفة منحه نحو غلام زيدي، خلاص غلام نكرة لما أضيفت إلى زيد صارت معرفة. والثاني لفائدة الثانية وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، أيوة غلام ورجلين. وقلنا إيش التخصيص هذا؟ تخصيص يعني تخفيف النكارة. والتخصيص كان ذكرنا إنه هو من مسوغات الابتداء بالنكرة، لأن هي نكرة ما تغيرت إنها خفت. طيب، وأما الإضافة اللفظية ماذا تفيد؟ هيا شوف الشيخ ماذا يجاوب. فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، هذا واحد واثنين، لا تعريف ولا تخصيص. طيب، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ. تفيد التخفيف في اللفظ. ما هو التخفيف في اللفظ؟ شرحنا اللي هو إذا التنوين، يعني التخلص من التنوين. طيب، وش نسمي هذه؟ وتسمى غير محضة. غير محضة. طيب، وغير خالصة. مسألة، آخر مسألة، المضاف إليه قلنا إنه مجرور، ما الذي جره؟ ما هو عامل الجر فيه؟ فهمتوا المسألة؟ كم قول عندنا في جواب على هذا السؤال؟ ثلاثة أقوال. المصنف اختار قولا وذكره وأشار إلى الثاني وترك الثالث. اقرأ الآن المسألة. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة. طيب، بالمضاف ضع رقم واحد. يقول هذا الصحيح، معناه يقابله غير الصحيح، إما ضعيف أو مرجوح. ثم قال لا بالإضافة. إيش تفهم من قولي لا بالإضافة؟ قول ثاني. إنه هذا القول الثاني يكتب عنده رقم اثنين. ها شيخ. طيب، رقم اثنين. بعدين ثلاثة، وقيل وقيل بحرف الجر المقدر. ألسنا ذكرنا إنه الإضافة على تقدير إيش؟ اللام، وقلنا هذا الأكثر ولا لا؟ ومن، وهذا كثير، وفي، وهذا أقلها، يصير هو هذا الحرف المقدر هو الجار. فهمت عليه؟ وإذا قلنا هو مضاف على قول المصنف إنه هو مجرور بالمضاف، معناه أن العامل له معنوي ولا لفظي؟ لفظي، عامل لفظي. لكن لو قلنا بالإضافة معنوي. طيب، إيش بعد ذلك؟ وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله تعالى. أيوة، انتهى. فانتقل بعد ذلك إلى التابع، انتهى الباب. لكن الآن تابع المخفوض اللي هو في التوابع، اللي قلنا نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعت وتوكيد وعطف وبدل. طيب، كم بقي من الوقت؟ لا، إذا نقف هنا ما نستطيع، لأنه بعد كذا سنشرع في باب الإعراب، إعراب الأفعال المضارعة، فعل المضارع، فنكمل هناك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.